هذه بعض الأسئلة فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل الخمار فرض أم سنة؟ الخمار للمرأة واجب، يجب عليها ستر وجهها وكفيها، وهذا من الواجبات. وأما إذا كان المتكلم يفرق بين الفرض والواجب، فهناك من أهل العلم من يفرق بين الفرض والواجب. الصحيح أن الفرض هو الواجب، وأما أنه سنة يعني بمعنى أنه مستحب فهذا غير صحيح، بل المرأة مأمورة يعني بستر وجهها، ويجب عليها يعني أن تستر سائر بدنها، وإذا تبرجت فهي عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل تزوج قبل إسلامه بدون النكاح المعروف، فالآن بعدما أسلم ماذا عليه؟ هل لا بد من نكاح أو لا؟ أعيد السؤال. رجل تزوج قبل إسلامه بدون النكاح المعروف، فالآن أسلم ماذا عليه؟ هل لا بد من نكاح أو لا؟ يقصد العقد. الرجل إذا كان يعني تزوج من غير عقد صحيح وبقيت زوجته معه وأسلم وأسلمت الزوجة، لا بد من تجديد العقد. وأما إذا بقي في حال يعني كفرهما فإنهما على ما هما عليه، فإذا أسلم لا بد من تجديد العقد وأن يكون العقد صحيحا. أو إذا كان كذلك مما يعني عليه بعض الآن الكفار من المعاشرة، معاشرة الرجل للزوجة من غير عقد أصلا ويعدونه زواج، هذا ليس بزواج، فلا بد من تجديد يعني العقد. وأيضا ينظر إلى المرأة، فإذا كانت كتابية مسلمة إذا أسلمت الكتابية يجدد العقد، وأما إذا كانت مشركة فإن لا يجوز أن يبقيها ولا يجوز له أن يجدد العقد، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو مرتدة، وإنما يباح له النساء المسلمات وحرائر أهل الكتاب يعني المحصنات من أهل الكتاب. نعم. بارك الله فيكم. يقول: هل اللبان يغني عن السواك فإنه يدوم لفترة طويلة وهو طيب الرائحة؟ اللبان لا، ما يغني، وإنما يغني عنه ما كان من جنسه، على قول لبعض أهل العلم. أما اللبان لا يغني، ويعني لا يستبدل السواك، لأن هذا قد يغير رائحة الفم لكنه لا يغني ولا يقوم مقام السواك في التنظيف، ولهذا لا يقال بهذا، ولا أعرف أن أحدا قال يغني. لكن لا شك أن يعني كونه يغير رائحة الفم هو خير من يعني أن تبقى الرائحة، لكنه لا يغني، ولهذا العلماء قالوا يغني عن السواك يعني أن يدلك أسنانه بخرقة أو بمنديل أو بالأصبع، ومع هذا بعض العلماء يقول لا يغني عن السواك، وهذا ظاهر أنه لا يقوم الأصبع مقام السواك، ولا هذه الخرق والمناديل مقام السواك، ولكن هذا قال به بعض أهل العلم. أما اللبان فلا يقوم يعني مقام يعني السواك، لكن من فقد السواك فكونه أخذ شيئا يغير رائحة الفم يعني حتى لا تنبعث خير من تركها، فهو مأجور يعني على رفع الأذى الذي ينبعث من رائحته من فمه للناس، مأجور على ذلك، لكن هذا ليس بسواك. يقول السائل: هل يجوز الدخول بالسواك إلى بيت الخلاء؟ لا بأس بذلك، ما في شيء يمنع الشيء إذا لم يمنع منه في الشرع، ما لا يجوز الإنسان أن يمنع الناس من شيء يعني أبيح لهم في الشرع. يقول السائل: بارك الله فيكم، يوجد نوع من الدهون يستأصل الشعر فلا ينبت مرة ثانية، فهل هذا جائز؟ هذا يرجع فيه للأطباء، فإذا كان ليس فيه ضرر على الإنسان فإنه لا بأس به، وأما إذا كان يتضرر بهذا فلا ينبغي للإنسان يعني أن يضر بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فكما أنه لا يضر بغيره لا يضر بنفسه. وكثير من الأمور غير الطبيعية يعني يخشى أن تكون، أنا لست خبيرا بالطب لكن أقول كل ما خالف الفطرة وخالف خلقة الله عز وجل، مثل الآن ما يقال يعني إزالة الشعر بالليزر أو غيره، فإن هذا يخشى أن يكون فيه مضرة، لأن الله من حكمته أن خلق هذه الشعور تخرج من البدن، وهذه تزيل بعض الأمور التي تكون داخل البدن يعني من حكمة الله. لاحظوا يعني خروج البول والغائط وخروج الريق والمخاط والنخامة وخروج الشعر والأظافر، يعني هذه أشياء كثيرة تخرج من البدن، يعني بعضها صلبة وبعضها رخوة وبعضها سائلة. فالله عز وجل حكيم عليم، ومن حكمته أنه شرع هذه الأشياء، لأن هذا الطعام الذي يدخل البدن يعني شيء كثير، فبعضه يكون من جنس الأشياء الصلبة التي تخرج عن طريق يعني هذه الأظافر أو الشعر، وحكمة الله عز وجل عظيمة، ولهذا منع هذه الأشياء من خروجها، قد يكون يحصل لهذا ضرر، حتى أن بعض الأطباء يقول أن هذه إن لم تنبت وتخرج في الخارج تخرج من الداخل، فإنه تسد أماكنها وأماكن خروجها من المياسم من الخارج، فتنعكس وتصبح داخل البدن وتضرب الإنسان. فكنا نقول إذا قرر أطباء الحاذقون المسلمون على أن هذا لا بأس به، فإن الشرع لم يمنع من ذلك إذا لم يترتب على هذا مضرة. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.